الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت طير السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت طير السماوات والأرض ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أحق من عبد أحق من ذكر وأحق من سئل وأجود من أعطى وأوسع من أعطى وأجود من سئل وأرأس من ملك لن تطاع إلا بإذنك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بإذنك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مصرية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت العزيز عزيزك والخلق خلقك والخلق خلقك والخلق خلقك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم يا من عنده مفاتح القلب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عافيت ولا يذل من واليت فباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصارب الدنيا ونسينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدلنا بخلقنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إلهنا نطرق بابك ونستغفر رحمتك بابك نقرع بابك نقرع ومن خشيتك نخشع ومن عذابك نخشع لا إله إلا أنت سبحانك إلهنا سمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا إلهنا سمع العابدون بذكرك فطمعوا يا خالقنا ويا رازقنا ويا سيدنا ويا مولانا يا من لا يبرمه إلحاق الملحين ولا يجبره مسألة السائلين كيف نتجاسر عليه كيف نتجاسر عليه سمع الخطايا والزلات أم كيف نستغني عن السؤال مع الكفر والفاقات ومن الذي سألك فأعرضت عنه لا إله إلا أنت يا ملاذنا يا ملاذنا إذا انقطعت الحيل ويا أملنا إذا انقطع الأمل يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وتعي المسكوى وتعي الهدى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والنوم إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لا أرحم الراحمين. لا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم إلهنا إن شهر رمضان حجنا رحيل والآن فراقه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بإكرام واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا برحمتك من نيرانك. اللهم أعذنا من نيرانك. واجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا. يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. يا ارحم الراحمين. يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماسة الاعداء. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك تواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم ولد سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعفرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وسمع احزاننا ودنا بهمومنا وغمومنا. اللهم واجعلنا ممن يقرا القران فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرا القران فيشقى. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فشغلته في الدنيا عن الدين فاصبح من الخاسرين وفي الاخره من النادمين. اللهم واجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. اللهم واجعل القران لابصارنا جلالا ولأسقامنا دواء ولذنوبنا مبسطا وعن النار مخلصا. يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما يبارك ما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا عن الحرام. اللهم اغفر لنا. اللهم واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معاشنا. وقرأنا وقرأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من ذنوب لا تخشى من علم لا تدنى من دعاء لا يسمع ومن أنفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء إلا ردع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا ومستعاراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا. اللهم أعد روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا صغيرا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا أيما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونجز كرب المكرومين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم اللهم يا سامع الأصوات يا من لا تختلف عليه اللهجات ولا تختلف عليه الأصوات ولا تشتم عليه اللغات. اللهم يا سامع لكل شكوى ويا عالما بكل نجوى ويا بصيرا بكل سكلى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وجبر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في الشيشة في أفغانستان وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد أقدامهم. اللهم اجمع صفوفهم واحد كلمتهم. اللهم وألق الرعب في قلوب عدوهم. اللهم ألق السكينة في قلوبهم يا ربنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم إنهم جائعون فأطعمهم. إلهنا وربنا قربت الثياب وسمكت الأعراق وسمكت الأعراق وشردت النساء ويسلم الأطفال وقتل الآباء. إلهنا إن هؤلاء اليهود إلهنا قد حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما. اللهم إن هؤلاء اليهود قد ظلموا وطغوا وتجبروا وتكبروا وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وظنوا أن لا رقيب ولا عتيد. اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم. اللهم قتلهم تفصيلا ترحبهم تشريدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة. اللهم اجعلهم للناس أحاديث. اللهم وقل بالظالمين بالظالمين اخرجنا من دينهم سالمين. اللهم وعليك بمعقد الكفر والإلحاد. اللهم اجعل هاتوا إلى أهلهم الويلات. اللهم أبدل عنهم خوفا ورغدهم جوعا اللهم ورم نساءهم ويحسن أطفالهم اللهم واغفر رجالهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم إلهنا وربنا أعظم البلاء واشتدت الأقوات إلهنا قد عظم الأمر واشتد الفرق وتفاقم الخط على إخواننا المأسورين في كوبا اللهم إنك يا اللهم إنه قد عظم الأمر على إخواننا المأسورين في كل مكان اللهم فك أسرى أسرى المسلمين اللهم إنهم ينتظرون فرجك اللهم إنهم ينتظرون فرجك وعونك اللهم إنهم ينتظرون نصرك اللهم فك أسرهم اللهم فك أسرهم اللهم وفرج كربهم ويسر عسيرهم اللهم وأعنهم يوم ظل المعين انصرهم يوم ظل الناصر اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم واربط على قلوبهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم يا قوي يا عزيز اللهم وأبر أعيننا في هذا الشهر الكريم برؤية سالمين ظالمين يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم واجعل قبرهم فوقات برياض الجنان ولا تجعل قبر قبره سفرا من سفر النيران اللهم جازهم بالحسنات احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية اللهم من كان منهم ميتا اللهم تغفر له اللهم ترحم اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنان لا تجعل قبره نقمة من حفر النيران اللهم اغفره من الذنوب والخطايا ونقه منها كما نقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه تحت الجنازل والتراب والزنان يا ارحم الراحمين يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم من ارادنا واراد الاسلام ونساءنا وشبابنا اللهم من ارادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده جدوى اللهم واجعل كيده تدميرا اللهم وعليك به اللهم واصلناه بماشي اللهم واصلناه بماشي يا رب العالمين اللهم وعليك باعداء الدين اللهم وعليك بالسحرة اللهم وعليك بالمشعوذين اللهم وعليك بالكهان اللهم وعليك بالعرافين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح ولاتنا اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اللهم اصلح لهم البطانة اللهم اصلح لهم البطانة اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم وانزل من بركات هذا الدعاء على الاسرى في اسرهم اللهم وانزل من بركات هذا الدعاء على السجناء في سجونهم وعلى المرضى في صروفهم اللهم وانزل من بركات هذا الدعاء على المرضى في صروفهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم الهنا وربنا قلت وقولك الحق دوني انت